لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ملفات بوليسية. الرجل الثالث، الحلقة الأولى. كان الشاب محمد العطار طالبا نجيبا في كلية الحقوق بفاس. بعد أن تخرج منها في العام 2000 وجد وظيفة ذات آفاق وبأجر جيد في شركة للتأمين بمدينة الدار البيضاء. ومع ذلك فإن الشاب محمد ظل يبحث عن وظيفة تتيح له القرب من عائلته بمدينة فاس. بعث بطلباته إلى مؤسسات عمومية وغير عمومية عدة، وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني في جملة تلك المؤسسات. تلقى منها ردا، تمت دعوته إلى اختبار انتقائي خاص بعمداء الشرطة، اجتازه بنجاح. ثم بعد استقالته من شركة التأمين التحق بالمعهد الملكي للشرطة. الحقيقة أن محمد العطار طالما كان يحلم بالالتحاق بأسلاك الشرطة. بعد أن قضى عاما كاملا في المعهد الملكي للشرطة، عين محمد العطار العميد محمد العطار بمدينة مكناس. بعد أن التحق تم إلحاقه بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، عادة ما يقضي بها الخريجون الجدد فترة من 3 أشهر. أثناء تلك الفترة أبدى العميد محمد العطار شغفا كبيرا بوظيفته الجديدة، وتمكن من التوصل إلى فك ألغاز ملفات كانت في الانتظار. كل ذلك لفت إليه أنظار رؤسائه. ذات صباح نقل عميد الشرطة في مدينة ميدلت على عجل إلى المستشفى، كان من القدامى. ولما كان ضروريا تعويضه فقد تم تعيين العميد الشاب محمد العطار ليحل محله. كان العميد محمد قد تزوج منذ فترة قصيرة، واستقر الرأي على أن تزوره زوجته نهاية كل أسبوع. في ميدلت كان عليه أن يجد سكنا، لم يتيسر له ذلك سوى بعد فترة. سيظل العميد محمد العطار يذكر ذاك السبت 13 سبتمبر من العام 2000. يومها في 1 صباحا رن هاتفه. أبلغته غرفة الاتصالات بمقتل شاب بعد تناوله جرعة دواء، وأن ذلك حدث بينما كان في البيت حفل انقلب إلى مأتم. نداء الواجب كان أقوى من العواطف. ودع العميد زوجته والتحق بالمنزل حيث مات الشاب. كان ذلك في منزل عائلة بلحسن. كان الأخوان محمد ورضا يقيمان وليمة بمناسبة إبرام صلح بينهما أنهى شهورا من الخلاف حول إرث لعمهما. كان العم عبد الله بلحسن قد توفي منذ 6 أشهر، ولم يخلف سوى بنت وحيدة اسمها عائشة وأملاكا كثيرة ووصية. أوصى المرحوم عبد الله بلحسن بأن لا تتزوج ابنته عائشة سوى واحد من ابني عمها محمد أو رضا، اللذين ورثا معها ما خلفه من تركات. كل واحد من الشابين كان يطمع أن تكون عائشة وما ورثت له، وذاك هو سبب الخلاف الذي كان قائما بينهما. كان محمد الأكبر سنا، وقد هدد شقيقه الأصغر بالقتل إن هو لم يتراجع عن منافسته على عائشة بنت العم. وقد تدخل عدد من أفراد العائلة لإصلاح ذات البين بين الشقيقين. وكان الاتفاق على أن يتنازل الشقيق الأصغر رضا عن نصيبه في الإرث مقابل ظفره بعائشة التي كانت من نصيبها ثروة هامة. كان الاتفاق والصلح بين الشقيقين رضا ومحمد مدعاة الحفل الذي أقيم في بيت عائلة بلحسن، والذي انقلب فجأة إلى مأتم. كان الشقيق الأصغر رضا يعاني من مرض مزمن منذ فترة، كان عليه أن يتناول الدواء بانتظام. وكان محمد قبل الخلاف وبعد الصلح قد دأب على مراقبة مدى التزام رضا بتناول الدواء. في تلك الليلة حيث حضر أفراد العائلة، كان محمد هو من ناول رضا الدواء، فجأة بدا الشاب يختنق، لم يمهل أيا من الحضور للتدخل وفارق الحياة. نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات. قال الطبيب الشرعي بعد معاينة أولية إنه لا يستبعد أن يكون الرجل مات مسموما، هناك بعض العلامات التي تفيد بذلك، ولكن للتأكد من الأمر يتعين تشريح الجثة. وافق وكيل الملك على ذاك الإجراء، وتقرر إجراء التشريح في الصباح. استخرج الطبيب كل ما كان في معدة الهالك، وضعه في إناء ثم ختمه وأرسله إلى المختبر. قال الطبيب إن الشاب فارق الحياة نتيجة تناوله سما يتسبب في اختناق الضحية والموت في بضع دقائق. عاد العميد محمد العطار إلى المفوضية، كان الوقت فجرا. حرر التقارير التي يتعين توجيهها إلى كل الجهات ذات الاختصاص. تذكر أنه خلف في البيت زوجة. لما عاد إلى المنزل كانت الشمس قد أشرقت منذ فترة. أثناء الفطور تحدث الزوجان في مواضيع مختلفة. كان العميد محمد العطار قد عود زوجته على التكتم حول المواضيع التي يشتغل عليها، الواجب المهني يملي عليه ذلك. 4 أيام بعد مقتل الشاب رضا، توصل العميد العطار ببرقية من المختبر الوطني بالرباط. قنينة الدواء التي تم حجزها لم تكن تحتوي على ما يقابل ما كتب عليها، كانت تحتوي على مادة السيانور القاتلة، المادة ذاتها التي استخرجت من معدة الضحية. وجد العميد العطار نفسه الآن في مواجهة جريمة قتل، وعليه أن يصل إلى القاتل. تم استدعاء محمد بلحسن شقيق الضحية الذي كان على خلاف معه بسبب موضوع الزواج من عائشة ابنة عمهما. تم أيضا استدعاء الشهود ممن كانوا حضورا في وليمة الصلح بين الشقيقين. أكد الشهود في محضر الاستماع ما قالوه ليلة مقتل رضا، واعترف محمد بأنه من ناول شقيقه الدواء الذي كان الجرعة القاتلة. قال إنه كان يحرص على أن يتناول رضا دواءه في الأوقات المحددة. كل الأدلة تجعل من محمد بلحسن المتهم الرئيس في هذه القضية، فهو المستفيد الأول والأكبر من اختفاء أخيه، سيرثه وسيظفر ببنت العم والثروة التي كانت نصيبها من تركات والدها، قرائن تعززها حقيقة الخلاف الذي كان قائما بين الشقيقين قبل صلحهما. لم تكن أمام العميد العطار خيارات كثيرة. محمد بلحسن يبدو المتهم الأول في مقتل شقيقه، ولذلك تمت إحالة الملف على النيابة العامة. وضع محمد بلحسن رهن الاعتقال الاحتياطي. مر شهر، لا جديد في القضية، غير أن محمد بلحسن دخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله. كان يصرخ دون توقف أنه بريء من دم شقيقه رضا. كان يقول لمن يزورونه في سجنه إن العميد العطار سيتحمل وزر موته إن هو قضى رهن الاعتقال. كل ذلك كان يتناهى إلى علم العميد، ولذلك عادت قضية رضا بلحسن لتقض مضجعه وتشغل باله. راجع أوراق الملف، لم يبدو له ما يبعد الشبهة عن محمد شقيق رضا. لاحظت زوجته انشغاله، سألته ولم تكن تعودت على التدخل في شؤون عمله، كانت القطرة التي أفاضت كأسه. باح لها بما يشغله، علمت منه تفاصيل قضية الأخوين محمد ورضا بلحسن. بادرته بالسؤال عن موقف بنت العم، كان السؤال الذي نبهه إلى أن أيا من المحققين لم يسائل عائشة. القصة لم تنتهي بعد، وغدا تطورات مفاجئة في القضية. ملفات بوليسية. الرجل الثالث، الحلقة 23. مر شهر على اعتقال محمد بلحسن للاشتباه في تسميمه شقيقه الأصغر رضا. كان بين الشقيقين نزاع، كان يتنافسان للظفر بيد ابنة عمهما عائشة، كانت وحيدة والدها الذي توفي قبل 6 أشهر. العم عبد الله بن الحسن خلف وراءه ثروة هامة وابنته الوحيدة ووصية، أوصى بأن لا تتزوج ابنته سوى واحد من ابني عمها محمد أو رضا، وكان الوحيدين اللذين قاسماها تركة والدها. تدخل أفراد من العائلة لإصلاح ذات البين بين الشقيقين، ولما تأتى ذلك أقام الأخوان حفلا عائليا بهيجا. كان رضا يعاني من مرض مزمن، وكان شقيقه محمد قد دأب على أن يراقب مدى التزامه بتناول الدواء. أثناء حفل الصلح شاهد الحضور الشقيق الأكبر محمد وهو يناول شقيقه الدواء، كانت الجرعة التي فتكت به. مات رضا دقائق بعد أن تجرع ما يفترض أن يكون دواء. في تلك الليلة أبلغ العميد محمد العطار بالحادثة، اضطر إلى أن يترك زوجته الشابة وحيدة في البيت وانتقل إلى بيت عائلة بن الحسن. 4 أيام بعد الوقائع ثبت أن رضا بن الحسن مات بسبب تناوله مادة السيانور القاتلة. كان محمد يقر بأنه من ناول شقيقه الدواء، وهو ما أكده الشهود، ولذلك تم وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي، ولكنه ما فتئ يصرخ وينادي بأنه بريء من دم شقيقه رضا. لجأ إلى الإضراب عن الطعام، وكان يقول لزواره إن العميد محمد العطار سيتحمل ذنب موته إن هو قضى رهن الاعتقال. تناهى ذلك إلى أسماع العميد، وعادت قضية رضا بن الحسن لتشغل باله وتقض مضجعه. راجع أوراق الملف، لم يبدو له ما يبعد الشبهة عن محمد شقيق رضا. لاحظت زوجته انشغاله، سألته ولم تكن تعودت على التدخل في شؤون عمله، كانت القطرة التي أفاضت كأسه. علمت منه تفاصيل قضية الأخوين محمد ورضا بن الحسن، بادرته بالسؤال عن موقف بنت العم، كان سؤال الذي نبهه إلى أن أيا من المحققين لم يسائل عائشة. في الصباح أبلغ قاضي التحقيق المكلف بملف محمد بن الحسن بما أغفله التحقيق. أوكل القاضي إلى العميد مهمة الاستماع إلى عائشة باعتبارها شاهدة. لما سئلت عمن ترجح أن يكون وراء مقتل رضا ابن عمها وأحد المرشحين للزواج منها، لم تقدم جوابا شافيا. بدا للعميد أن الفتاة لم تضيف جديدا إلى الملف، ولما قامت تهم بمغادرة المكتب دفعه فضوله إلى سؤالها عما تنوي القيام به في شأن زواجها الآن وقد مات رضا واعتقل محمد الذي ربما قضى بقية عمره في السجن بتهمة قتل شقيقه. قالت هناك ابن عم ثالث كان تقدم لخطبتها، وهو ابن عم لوالدها، اسمه العائلي يختلف عن اسمها، اسمه عبد الرحمن الحسني، يعمل في مختبر شركة المعادن. لما انصرفت عائشة إلى حال سبيلها كان العميد العطار موقنا بأن ما فاهت به الفتاة قبل قليل يفتح بابا جديدا للتحقيق حول مقتل رضا بن الحسن. فضل العميد أن يجمع كل المعلومات الضرورية حول عبد الرحمن الحسني قبل أن يستدعيه للاستماع إليها. عاد العميد إلى مقر إقامته، أبلغ زوجته بأنها كانت محقة فيما اقترحته، وأن الاستماع إلى عائشة مكن من فتح باب جديد للتحقيق. ألزم العميد زوجته بكتمان الأمر. مساء ذلك اليوم كان مدعوين لحضور حفل عيد ميلاد الطبيب البيطري. حضر الحفل عدد من الأطر في مجالات مختلفة، أغلبهم كانوا يقيمون علاقات صداقة. كان الطبيب البيطري من طينة الرجال الذين يحبون المباهاة، وكان يتحدث بصوت مرتفع ليسمع الجميع عن إنجازاته وبطولاته. من جملة ما حكاه في تلك الأمسية قصته مع رجل أحضر كلبه الذي تعرض للتسميم. قال إن الكلب لما أحضر كان قد مات لأنه تعرض للتسميم بمادة السيانور، دسها له في قطعة لحم أحد الجيران. السيانور، إنها المادة القاتلة التي كشف التشريح عن وجودها في معدة رضا بلحسن. في الغد تنقل عميد الشرطة إلى عيادة الطبيب البيطري، أراد أن يعرف من كان صاحب الكلب الذي تم تسميمه ومن قام بتسميم الكلب. كان جواب الطبيب البيطري كافيا، لم يكشف للعميد اسم صاحب الكلب فقط بل أيضا اسم من قام بتسميمه، قال إنه عبد الرحمن الحسني. قصد العميد العطار رأسا إلى مقر شركة المعادن حيث يعمل عبد الرحمن الحسني. علم أن الرجل يعمل مسؤولا عن مخزن المواد التي تستعمل في غسل المعادن الخامة. عبد الرحمن الحسني كما علمنا من عائشة هو ابن عم من الدرجة الثانية، كان ابن عم لوالدها، ولكنه كان أيضا ممن تقدموا لخطبتها. استحضر العميد كل تلك المعلومات ليخلص إلى أن عبد الرحمن الحسني ممن لهم مصلحة في موت رضا بلحسن، ولذلك يتعين إخضاعه للتحقيق. أبلغ العميد قاضي التحقيق بما جد في قضية مقتل رضا بلحسن، وطلب الإذن بتفتيش منزل عبد الرحمن الحسني، فكان له ذلك. فضل العميد العطار أن ينحو منح المباغتة. نشر حول البيت عددا من أعوان الأمن، ولما وصل عبد الرحمن الحسني إلى باب منزله باغته العميد الذي التحق به عدد من أعوانه. فتح الباب، دخل العميد ومساعدوه ومعهم عبد الرحمن. في المطبخ اكتشفت عدة علب تحتوي على مادة السيانور. أيضا تم اكتشاف علبة دواء من نفس نوع الدواء الذي كان يتناوله رضا بلحسن. تم اكتشاف كل ما من شأنه أن يجعل الشكوك تحوم حول عبد الرحمن الحسني، صار الضنين الثاني في قضية مقتل رضا بلحسن. سيق عبد الرحمن إلى مفوضية الشرطة لإخضاعه للاستنطاق المفصل. أقر وما كان أمامه هامش كبير للمراوغة بأنه من قتل كلب جاره، وأنه من غير محتوى علبة دواء رضا ودس فيها مادة السيانور. قال إنه كان يريد أن يصفو له وجه عائشة بعد أن لم ينل شيئا مما خلف والدها. كان عليه أن يبعد الشقيقين، عمد إلى دس السيانور في الدواء الذي ناوله محمد لأخيه رضا على مرأى من الحضور. ظن أنه أبعد الشقيقين رضا ومحمد إلى الأبد، الأول بالموت والثاني بالزج به في السجن لما بقي من حياته. ستثبت التقارير المخبرية لاحقا أن السيانور الذي اكتشف في معدة الراحل رضا بلحسن هو من عينة السيانور الذي اكتشف في بيت عبد الرحمن الحسني. أبلغ العميد محمد العطار قاضي التحقيق بالمستجدات. تقرر تقديم عبد الرحمن للمحاكمة. بادر العميد إلى زيارة محمد بلحسن في السجن، وكان يواصل الإضراب عن الطعام. دنا منه العميد، أشاح عنه محمد بوجهه، أسر إليه: لم تكن مهمتي أن أودعك السجن فحسب، ولكن أيضا أن أبحث وأتوصل إلى ما قد يثبت براءتك، وقد ثبتت براءتك. التفت إليه محمد وهو لا يكاد يصدق. أضاف العميد: كان هناك رجل ثالث على خط السباق من أجل يد عائشة، عبد الرحمن الحسني كان الرجل الثالث، وكان من قتل رضا بلحسن. ملفات بوليسية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.